الشهادة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا لا زال في زيارة آل ياسين، هذه الزيارة التي ينهج بها المنتظر المحب لإمام زمانه. طبعا عندما نقول يلهج بها نحن دائما نؤكد على هذه الحقيقة: اجعل دعاءك في ساعة الاشتهاء. كيف نحن نأكل الطعام؟ عندما نشتهي، هكذا أمرنا. الإنسان تأتيه بعض الأوقات حال من حالات الإقبال، عليه أن يغتنم الفرصة. ما دام عندك إقبال توجه إلى الله عز وجل أو إلى أوليائه. وصلنا إلى هذه الفقرة بعد أن يسلم المحب المنتظر على إمامه، يعرض عليه عقائده: أشهدك يا مولاي. طبعا كلمة الشهادة أشهدك يا فلان، هذه من سمات الحي. الحي نتخذه شاهدا، ولا شك ولا ريب أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كما ذكرنا في الليلة حقيقة حية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. هذه إخواني حقيقة لا بد أن نلتفت إليها دائما وأبدا. كل المزايا في جوف العبودية. إذن العبد إذا صار عبدا رب العالمين تولاه بالرعاية. اسمحوا لي هنا بنقطة أو نكتة كما يقال في كتب الأخلاق. أخواني التفتوا جيدا، لماذا رب العالمين أخرج من بطن النحل عسلا فيه شفاء للناس؟ وبمعنى من المعاني ما يخرج من بطن النحل بالواقع كأنه فضلات جسمه. نحن نشتري فضلات النحل بأغلى الأثمان، لأن النحل صارت طيعة لله عز وجل. اتخذي من الجبال بيوتا لم تتمرد النحلة، لم تتخذ من القصور بيوتا وإنما من الجبال، هكذا أمرت. إذن لو صرت لله عبدا رب العالمين بارك فيك كما بارك في النحلة. طبعا البركة في بني آدم بركة لا تقاس. إذن النبي إنما صار رسولا لأنه صار عبدا لله. هنا رأيت عبارة في زيارة آل ياسين أنا ما رأيتها في باقي الزيارات، وهي عبارة عاطفية: لا حبيب إلا هو وأهله. علاقتنا بالنبي بعد الرسالة الاعتراف أنه رسول الله علاقة المحبة. لا حبيب إلا هو وأهله. قد تقول إذن ما وزن الزوجة؟ أين الأولاد في البين؟ هذا الشفقة لهم. الحب لا يكون إلا لله ولرسوله ولأوصياء رسوله، وهذا الذي كان عليه شهداء كربلاء. لماذا ميزوا؟ لماذا الإمام لم يجد أصحابا أبر وأوفى من أصحابه؟ لأن هؤلاء قدموا الحسين على كل شيء، هجروا الديار وهجروا الزوجات وهجروا الأولاد، نعم طلبا لمرضاة سيد الشهداء ورضاه رضا الله عز وجل. إذن إخواني في هذه الفقرة، إن وجدت في قلبك أو إن لم تجد حبا مميزا للنبي وآله، سل الله عز وجل أن يمنحك هذا الحب. قد تقول: وما هو وما هي علامة الحب؟ أفضل علامة للحب ما ذكره القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أنت عندك 5 من الأولاد مثلا، عندما تدعي أن ولدي فلان الولد الأكبر هذا أكثر أولادي حبا لي، عندما يقول السائل: من أين علمت؟ هل دخلت في قلبه؟ لعل الأصغر أشدهم حبا، تقول: الجواب واضح، هذا كلما أمرته يطيعني. إذن إخواني، الطاعة، الانقياد، هذه علامة المحبة. إذن لا حبيب إلا هو. في اللغة العربية يقولون: اللا الداخل على الجنس تفيد العموم، لا نافية لجنس المحبة، كما تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حبيب إلا هو وأهله. ثم الإمام يبدأ بذكر، ثم عفوا المسلم أو حتى الإمام قل هو صاحب الزيارة، نعم يذكر الاعتراف بأئمة المسلمين بدءا من أمير المؤمنين إلى أن يقول: وأشهد أنك حجة الله، يخاطب الإمام. إذن العقيدة الصحيحة: الإيمان بالله، الإيمان بالرسول، الإيمان بأئمة أهل البيت عليهم السلام، هذا أساس الكمال. ثم الإمام يختمها في فقرات مفصلة، أو قل يكملها: الإيمان باليوم الآخر وأن الموت حق، وأن ناكرا ونكيرا حق، أن النشر حق، البعث حق، الصراط حق، المرصاد حق، والميزان حق، والحشر حق، إلى آخره. لماذا التأكيد على الميعاد؟ نختم حديثنا بهذه النقطة النافعة. لو أن الناس إخواني أخواتي آمنوا بيوم القيامة لانضبطوا في سلوكهم. ما الذي يجعلك تمتنع من الحرام في الخلوة؟ مرة حرام مع الغير، الزنا مثلا، قد تقول: هذه المرأة قد تفضحني يوما. ولكن هذه الأيام عند الشباب وغيرهم تتعارف معصية النظر في جوف الليل أمام هذه الأجهزة، ينظر إلى الحرام، ما الذي يمنعه؟ لا من رقيب، لا من جهاز يفضحه، لا من أحد يشاركه، لا من رجل القانون فوق رأسه، الذي يردعه الخوف من الله عز وجل. يوم تأتي هذه العين وتشهد عليه، تقول العين كالجلود، تقول العين: يا رب، في الليلة الفلانية فلان عصاك بي. يقول: لما شهدتم علينا؟ يقولون: ماذا؟ أنطقنا الله. إذن إخواني، خوف المعاد ضابط لكل سلوكية نافعة. ولهذا هذه خاتمة في سورة الماعون، يقول: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. ما العلاقة بين دفع اليتيم وبين تكذيب المعاد؟ الذي يكذب بالمعاد يفعل كل شيء، يدعو اليتيم، ينهر اليتيم، لا يحض على طعام المسكين، لا يفكر في الفقراء، لأنه لا يؤمن باليوم الآخر. إذا صلى يصلي ساهيا، ويل للمصلين، في نفس السورة، الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون، يرائي أيضا، لأنه يطلب الجزاء في الدنيا لا في الآخرة. ويمنعون الماعون، يمنع إعانة الغير، يمنعون الماعون، يراءون، ساهون، يدعو اليتيم، لا يحض على طعام المسكين. كلها سلوكيات مترتبة على أمر واحد: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ إذا إخواني، من أراد أن يكون مستقيما في سلوكه فليتبع ما ذكره إمامنا: استحضار مراحل القيامة في كل تقلباته. اللهم آمنا يوم الفزع الأكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأبلغ سلامنا إلى إمام زماننا، واردد إلينا من السلام، لين قلوبنا لولي أمرك، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلوات. السلام عليك يا ميثاق الله الذي